فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، مثل لا يقبل أو إلا عليها في حق المستطيعين، ومرة في العمر. ولهذا قال إن الله كتب عليهم الحج فحجوا. فسأله أعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت فلا وجب، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا من استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بفرط سلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة، وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الأوامر يجب أن تمتثل حسب الطاقة، والنواهي يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، لتوحيد الله والإخلاص والإيمان به ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حجه. هذا يدل على فضل الجهاد، وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض، وأنه مقدم على حج النافلة، وبعد الجهاد الحج المفروض يعني النافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، ومن ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. وفق الله جميعا. امرأة ترمي الجمرات تذكر ابنها ما رمى في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعيد الحجة أم عليه الدم؟ عليه واجب فقط، دم من رحمك الفقراء، لأن الرمي واجب من واجبات نقص يجبر الدم. ما عليه، إذا أفاق يرتدي من جديد، إذا أفاق يرتدي الصلاة من جديد. لا نعرف شيء، مثل مجنون وماتوا. إلا إذا كان مدة قليلة، يومين ثلاث، إذا كان يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها كالنائم، هنا الصحيح. أما إذا كان أكثر من ثلاث كالمعتوه كالمجنون، ما عليه قضاء. حتى يأخذ شيء حتى يطيب حتى يشفى. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما ورد عن بعض الصحابة من قولهم: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ لا قدر الحمد، هذا من باب الوعيد. وعن علي رضي الله عنه من باب الوعيد، وعن عمر قال: لا أنت من أمر من ينظر في المسلمين من حج المسلمين، فمن استطاع الحج ولم يحج فلا عليه يموت يهودا نصرانيا. من باب التحذير والترهيب. سواء عن عمر وعن علي، عن علي وعن عمر. أحسن الله عليك. تسديد الديون قبل الحج يجب الحج أم العالية؟ من قد الحج من الحج فالعالية يوم متهير يهودي نصري، هذا يروى عن علي. وأما يروى عن عمر قال: أنا أمر يوى العجز عليه، لكن من باب التغرير من باب التحديد. نعم. بالنسبة لدعن العود، هل الإنسان صائم الطيب أو لا؟ يطيب بس لا يتبخر، لا يتصعد الدخور المحرور لأنفه ومطيه في ثيابه وفي لحيته وفي بغض لهن عود لهن ورد عنبر مسك.